عيسى اقرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال: فما لها تعلق بالناس ولا بمن اشبهه في الناس. قال رحمه الله تعالى: فما لها، الضمير يعود على الأحكام، ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد، الظاهر أنه يقول بذي قصد أو بمن له قصد من أولي الأفهام أي أولي العقول. إذا من أولي العقول ليس له قصد أو لا يتأتى منه القصد فلا تتعلق بالأحكام. ما معنى لا تتعلق به؟ بمعنى أنه في الوقت الذي يكون متلبسا بما يمنع تعلق الأحكام به فتبقى محظورا على تعلق الأحكام، بأن يكون مثلا نائما أو ناسيا أو مجنونا أو مكرها أو ملجأ كذلك أو صبيا، كل هذه الأحوال لا تتعلق بالأحكام، لا تتعلق به. هل ليس مخاطبا بها أم هو مخاطب لا يتأتى منه الأداء؟ قولان. هل هو مخاطب بمعنى مخاطب يعني حتى هو متلبس بالعقل، ولكنه ربما يعني في تلك اللحظة آلة الخطاب عنده لا يستطيع استعمالها في الخطاب، نائب، ناسي، ساهي إلى آخر المحور. ولا كما قال بعضهم ليس مخاطبا أصلا. إذن القول الأول قالوا أنه مخاطب ولكن لا يتأتى منه الأداء، وقال قول وقال آخرون أنه غير مخاطب أصلا. فالذين قالوا غير مخاطب عندما يزول عن العذر فهو في الأداء مؤدي، والذين قالوا لا يتأتى من الأداء فبعد زوال العذر إن كانت العبادة مؤقتة وخرج وقتها فهو قاضي يقضي. نعم، هذا هو الذي يصاطب على هذا الخلاف فقط. لذلك قال: فما لها أي الأحكام تعلق بالناس، الناس هو الشخص الذي أصلا لم يحضر بباله مثلا أن وقت الظهر مثلا دخل، ولا وقت العصر دخل، ولا أن الناس رمضان نسي أن الناس رمضان حتى شرب من الماء ما شرب، شرب شرب شرب شرب حتى يبتلى الرمضان ومشى ومشى ربما ضاع صلى حتى العصر. من بعد صاحب الأولى أنك تصايم على يوم رمضان وراني صرت مع 12 ولا ربما شرب، ومن بعد المرة الثانية جاي يشرب قبل واحد شد هنا قال له شنو صايم؟ الله يسلمك صح راني صرت الكل أنا 12 بعد شرب. هذه المرة الثانية المرة الأولى اللي صرت وحدي، وهذه المرة الثانية اللي بغيت نشرب. هذه كذلك تقع في سلسلة رمضان، وهذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وسماه صوما مع كونه وقع فيه ماذا؟ الأكل والشرب، خلاف لما قال أن الصوم ست، قال فليتم صومه، فإنما أطعم الله وسقاه. هذا قلت عندما نقول فليتم صومه نحن نرد به على من قال نعم فليتم صومه، يعني معذور لا خطأ لا إثم عليه، ولكن ليس معنى أنه لا يقضي. نقول هذا الثلاثة مع قول النبي أسلم ليتم صومه فسماه صوما، ليتم صومه فهو صوم مع أنه وقع في الأكل والشرب لكن على وجه النسيان. إذن قال: فما لا تعلق بالناس ولا بمن أشبهه. أشبه الناس بمعنى أنه في حالة يعني فهمه وإدراكه غير حاضر وغير مستحضر. نعم، فهو ترى من كلكم ناسي يكون ساهي النسيان والسهو ليس لأخيرة الدرجات فقط. السهو تقال للشخص الذي بأدنى تنبيه ممكن أن ينبه من جلسة ربما أطلق أحد هو محل الأخر كما تعلمون من فوق بناء النوم والسنة مثلا فقط الدرجات فقط. إذن أولاد ما أشبهوا بالناس كذلك من كل من يعني له عذر يأتي ويزول. المجنون المجنون الطاقح الإنسان الذي يكون فيه جدا وسواء كان جنونه طارئ أو كان يعني قديم فيه وكذلك لا تتعلق بالأحكام. وكذلك أيضا حتى المعتوه المعتوه من الشخص اللي ممكن جدا يخلط في كلامه وليس الذي آلة إدراك يعني يفهم بها الخطاب أو كله لا تتعلق بالأحكام به نعم وإنما تتعلق بمن خال من هذا العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع قلم عن ثلاث حديث في السنن نعم رفع قلم عن ثلاث عن النائم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يحتلم. إذن هذا هو أصل ما تكلم. إذن ما في معنى هذه نعم حين فهمنا من هذه بأن هؤلاء كلهم وهم في هذه الأحوال لا يمكن أن يتأتى منهم ماذا يعني الأداء ولا يتأتى حتى يعني فهم الخطاب. الموجود كذلك ما في معنى هذه من أحوال تشبهها وإن كانت ربما قد تقل عنها في الدرجة هي مثلها ملحقة بها وحكمها وحكمها. إذن قال فما له تعلق بالناس ولا بمن أشبه في الناس. وأما بالنسبة المكروه فليس من هؤلاء المكروه من هؤلاء الذين عدم القدرة عنده. وأما هؤلاء فإنه يعني نحن نعرف بأن امتثال أوامر الشرع لا بد لصاحبها أن يكون ماذا له عقل يدرك بالشرع وأنه موجود بالشرع نعم لا بد له من امتثال. والشخص المتثل لا بد أن يكون عاقلا المجنون لا يعقل الصبي كذلك لا يعقل نعم. لذلك فمن شروط التكليف البلوغ البلوغ البلوغ معنى البلوغ البلوغ على الإنسان يبلغ سنا معينا. هذه السن ليس لكونها سن معينة يعني لا ولكنها السن التي يغلب على الظن أن الشخص عنده أهلية ماذا فهم الأحكام والامتثال والنية والإتيان بالفعل على وجهه. احنا ممكن جدا نقول القرآن طلب في هذا أو نفعل به مثل ما قال الله عز وجل بالنسبة لليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولكن هذا الأمر لما كان صعب ضبطه صعب أن يستجيب بعض الأطفال عمره 7 سنوات أفضل بعض الأطفال عمره 16 سنة بعض الناس عمره 7-8 سنوات يعقل يدرك يفهم أحسن من بعض الناس عمره 15-16 سنة. ولكن لنا دعوة الأمر لهذه التقلبات وهذه الأحوال هكذا ويضبط في حالة معينة نعم. هذا الشر سوف نتعرض له وما به تمام واجب وجب. إذن فلما كان الأمر لا يمكن ضبطه بشيء من هذه الأحوال ماذا ضبط؟ إما أن يبلغ الطفل في السنين 15 سنة وإما أن تظهر عليه بعض علامات ولو قبل 15 سنة بأنه نعم بل خرج من طور من سنوات ودخل في طور كان في سن ما سمنا لا الطفولة والصبع ممكن يقول أن تستبدل نقطة الصبي لذلك الرابع هكذا كان يستدل بهما نعم صحيح نقولها وأولى بها نقول الصبي ولكن هكذا يعني الصبا يمتد وتكون ربما الأطوار متأخرة منه المشرفة على الطور الذي يليه كذا صح يعني تكون طبعا يعني عندها بعض خصائص وصفات الطور الموالي يعني في عقل في إدراك في فهم والطور الذي في أول الطور يكون ضعيفا. إذن فالطفل مثلا إذا ظهر عليه مثلا بعض علامات البلوغ كنبات الشعر الخشن في بعض المناطق مثلا العانة أو ظهور الرائحة التي تدل على الكبار أو الاحتلام نعم، وعند الأنثى كذلك هذه العلامات، والحيض كذلك، أنت حيض خلاص إذا حابت خلاص الآن جي أرجي من سن الطفولة ودخلت في سن الشباب صار بالغ، وما قبل سن المراهقة ثم لا وقيل ثم مراهقة من راهقة من قارب البلوغ. إذن قلنا لما كان هذا الأمر يعني صعب ضبطه بغير هذه العلامات الواضحة، فالشيء لم يمكنه مثلا هذا إلى يعني مجرد الإيناس فقط ولا ذلك، ولكن يعني جعله علامات معينة واضحة يكون بعدها، وأما قبلها هو طفل لا يقال أنه بالغ. إذن قلنا إذن الشارع علق هذا التكليف بالبلوغ، البلوغ قلنا الذي هو إما أن يصل إلى هذا السن الذي يحصل على الصفحة الصحيح، وإما أن تظهر على علامات البلوغ قبلها. إذا ظهرت على علامات البلوغ فأصبح قبلها أنت بالغ. ولو أن مثلا الطفل عمره يمكن 12 عام ثم انتصف نهار رمضان كان مفطر ثم احتلم نهار رمضان فيقال له اغتسل وامسك، قال له اغتسل وصار الصلاة واجبة عليك وامسك من اتمم بقية يومك ممسكا، لأنك الآن صرت مخاطب بهذه العبادة كمخاطبة ماذا؟ البالغين المكلفين. نعم. أو مثلا شخص كالكافر وأسلم كذلك في نهار رمضان، نعم نقول كذلك أمسك، لأنك صرت الآن من المسلمين وهذه العبادة تقبل منك وصارت واجبة عليك، إذا أمسك كذلك. نعم. قال فما لها تعلق بالناس بالياء ولا بمن أشبهه في الناس. إذن بمن أشبهه قلنا يدخل بذلك كل من فيهم في الصفات التي ذكرناها، يعني يكون مجنونا أو نائما أو ناسيا أو ساهيا أو كذلك مكره. أما المكره قلنا أو حتى الملجأ هؤلاء الانعدام القدرة، والقدرة شرط في التكليف بالإضافة إلى العلم، إضافة إلى العلم، العلم والقدرة لا بد منها في الإحكام التكليفية. التكليف قال وما به تمام واجب واجب من أمره الأول ضمنا يكتسب. قال وما به تمام واجب واجب من أمر الأول ضمنا يكتسب. إذن ما به تمام الواجب معناها ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به الواجب إليك. وكذلك ننبه على أنه كاين بعض الواجبات اللي هي واجبات مطلقة، واجبات مطلقة، هذا هو الذي يبغى أن يقيد به الكلام هنا، واجب مطلق. وأما الواجب المقيد بشرط أو بسبب فلا يجب أصلا إلا بعد أن يتم الشرط وصوله. مثال لو قلنا الزكاة من إخراج مقدار معين من المال، الزكاة واجب من الواجبات، هل يجب علينا نحن الآن لأننا لسنا أغنياء، أي ليس عندنا النصيب الذي نخرج من الزكاة، إذن أثناء لسنا مخاطبين هذا الواجب أصلا، أنا مخاطب بماذا؟ الغني. لكن هل نحن يقول واحد منا حتى نأتي بهذا الواجب لا بد أن نسعى في تحصيل المال حتى نصل من أهل الزكاة ومن ثم تجب علينا الزكاة؟ لا يقول هذا، إن هذا هو الواجب المعلق قلنا على شخص. إذن نقول ذلك الواجب الذي ليس معلق على شخص معين ولا على سبب، هذا هو الذي يقال فيه ما به تمام واجب وجب. مثلا نحن مخاطبون بالسعي لصلاة الجمعة، يمشي الواحد يصلي الجمعة إما على دراجة ولا على قدميه ولا مثلا إلى آخر ذلك مما يمكن. لا يقول مثلا أنا مخاطب بالجمعة أن أحضرها وأن أسعى لها مثلا سعي بسيط يعني قال مثلا جاء خطوتين لا نقول لهم هذه تمام الواجب الوجب مثلا استدل الله وقل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن مع كذلك نقيد بأن يكون في مقدور المكلف هذا الذي يتم به الواجب أن يكون في مقدور المكلف إنه ربما هذا الذي يتم به الواجب لا يكون في مقدوره. مثال مثلا يعني دخل في الصلاة وليس ليس عنده الماء والماء يباع وليس عنده ثمن بسلم إذا لا نقول له أنت مخاطب بالصلاة وبشراء الماء الذي تتوضأ به للصلاة لأنه قلت من عند الشتاء. إذن لا بد أن يكون هذا الذي يتم بالوجب لا يكون في مقدوره هذا كله في الوجب المطلق. علي بعضهم ربما يريد أن يصح عبارة كل وما به تمام الوجوب يجب وما به تمام الوجوب معنى الوجوب أصلا بالنسبة لمن هو غير قادر أو بالنسبة كذلك للواجب المعلق على شرط ليس واجب تحصيله ليس واجب تحصيله لأنه ما بحق ما هو واجب أن نصل لأن نكون أغنياء حتى نؤدي الزكاة ولكن الواجب الذي نعم وجب يعني صار واجبا مثلا نقول للغني الذي المال عنده حاصل نقول مثلا لا أعرف الفقراء في هذه البلدة حتى أزكي عليه ما أعرف نقول له يعني أنت بالنسبة لك الوجوب يعني تم ليس مثل الفقراء نقول مثلا لا بد لك أن تسعى في التعرف يعني تستعمل ما يمكن من الطرق من أجل ماذا أن تأتي بهذا الوجب اللي هو إخراج زكاتك وهذا ليس إلا ماذا تتعلم بها من أجل تكون إذا نقول هنا لهذا الشخص الذي تعلل بها لا كأنه يريد أن يترك الواجب نقول ما به تمام واجب وجب ما هو دليله من أمره الأول معناها نفس الخطاب الذي أوجب عليك أن تؤدي الزكاة نفسه هو الذي نعم يؤخذ منه وجوب ماذا التوصل إلى الامتثال وأداء الزكاة نفس الأمر نفس الأمر الذي أمرت به من أجل أن تؤدي الزكاة هو نفس الذي إذن فتكون إذن وسيلة الواجب واجبة. قالوا ما به تمام واجب وجب أي الذي به يتم أداء الواجب ولو سيصير واجب من ماذا؟ ما هو دليله؟ من أين أتى؟ من أمره الأول من نفس الأمر الأول الذي خوطب فيه المكلف بما كلف به. إذن الأمر بالشيء أمر به وبجميع لوازمه التي لا يتم إلا بها حسن واضح ها؟ إذن فأمره من ماذا؟ الأمر به من ماذا؟ من الأمر الأول صار من الأمر الأول نفس الأمر الذي خوطبنا نعم به هو الذي نعم نستفيد منه الوجوب هذا معنى قوله من الأمر الأول ضمنا يكتسب نعم. ونقول هنا باختصار أن الواجب قد يكون مقيدا مقيد أي مقيد بشرط أو بسبب فالشرط الذي هو مثلا في أي شيء سواء كان في الزكاة أو في كذا نقول لا نقول مثلا الآن مثال بسيط مثلا أنا مثلا الصلاة واجب علينا الآن لماذا؟ لأنه سبب هذا الحق سبب الوجوب أصلا غير حاصل ولسنا مطالبين بتحصيله ولا نقدر كذلك حتى على فكره يعني فلا يقال لنا مثلا الآن يعني الآن نحن مخاطبين ما به تمام واجب وكذلك بالنسبة للزكاة لسنا مطالبين كذلك ما حتى نصل إلى الوجوب لا ولكن بالنسبة للغني الذي حصل المال وضع الحول على ماله فإذا اعتذرنا مثلا ببعض المسممات الوجب أنها ليست حاصلة له نقول لا بد لك أن تحصلها من أجل الاجتناب الواجب. فإذا قال مثلا ما هو الدليل نقول له قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واجب. إذن هذا إنما يكون قلنا بعد تحقق الوجوب. وكذلك أن يكون هذا الذي يتم بالواجب أن يكون في مقدور المكلف، وأما إن لم يكن في مقدوره فلا يجب، لا يجب على كذلك. ربما مثلوا أحيانا بمثال قد يصعب تصوره، وتكلمنا عليه على كل حال شيء من الكلام عندما تدلنا على القطع. من منكم يذكره؟ لو اعتذر مثلا شخص وقال مثلا بأنه لا يفعل مثلا كذا من واجبات الواجب عليه بالشرع، قال وعلق الأمر بعدم معرفته بعلم الله، ماذا أراد الله له؟ قال يفعل هذه الصلاة ولا يفعل هذا العمل ولا يفعل، ما دام لا أعلم فاعتذر بها. قال ربما ربي سبحانه وتعالى ما كتبش، ربما ربي ما كتب لي باش ندير هذا. تعليق الوجوب بعلم الله، هل هذه الاستطاعة؟ إذا الاستطاعة المطلوبة الشرعية هي سلامة الآلات، هذه تسمى الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف. وأما تعليقه بعلم الله عز وجل فذلك فهذا ليس هو العلم. إذن فربما نقول ما لا يتم الواجب المطلق، هكذا أحسن العبارة، المطلق، ولا بد أن يكون المطلق كذلك مقدورا للمكلف، فهذا هو الذي يمكن أن نقيد به كلام الناظم. ما لا يتم الواجب المطلق الذي يدخل تحت قدرة المكلف إلا به فهو واجب. نعم نعم ماذا؟ اجتناب ما ربما يقع على هذا الأمر، طبعا ممكن إذا كنت في مقدور المكلف اجتنابه ما يقع عن أداء الواجب لا شك، يقعد عنه ويتركه إذا كان في مقدور أن يتركه. نعم واصل. قال فصل معنى الوجود الفرض بالاتفاق وخالف النعمان في الإطلاق. نعم إذن الوجوب قلنا لغة، هذا هو الوجوب لغة، الوجوب لغة هو السقوط. نعم السقوط، ويستدل لذلك بقوله تعالى فإذا وجبت جنوب، فإذا وجبت جنوب معنى سقطت جنوب، ماذا؟ البدن، البدن جعلناها لكم من شعائر الله، يقول اسم الله عليها صواف، صواف بمعنى معقولة الرجل اليسرى اللي هي وقفة تعقل الرجل اليسرى والعقل هكذا يعني عليها تجعلها يعني خيطها كذا هكذا، ثم انقطع عنها في المنحق، هذا المنحق على الموضع بالنسبة للإبل يعني أسفل الرقبة، قطعناها ولا يلزم أن يكون موس، يكون كذلك الحديدة حادة، هذا هو الذي يسمى ذا النحر، وكان من قديم لكل حاجة يفعل. فإذا وجبت معناها سقطت ميتة مذبوحة، إذن معناها صار الآن مذكات، مذكات فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن قال المعتر هو الذي يغير سؤال، القانع هو الذي لا يسأل، فقير محتل الذي يسأل، ومعتر العكسي الذي يسأل الله. على معنى الوجوب. إذا الوجوب قلنا مصدر من وجب يجب وجوبا بمعنى ماذا؟ السقوط. واصطلاحا عبيد وجوب اصطلاحا وما أمر بالشارع خطابات الشارعية إما أمر أنه مسألتكم الفكرة نعم خطابات الشارعي على قسمين إما أمرا وإما نهيا. الأمر إما أن يكون على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام. فإن كان على وجه الإلزام فهو واجب، إن كان على وجه الإلزام فهو المندوب والمستحب. والنهي كذلك إما أن يكون على وجه الإلزام وإما أن يكون على غير وجه الإلزام. فإن كان على وجه الإلزام فهو الحرام إن كان كبيرة، وإما أن يكون على غير وجه الإلزام فهو المكروه، وما بينهما هو المباح الذي لا يتعلق به لا أمر ولا نهي. إذن الوجوب هو ما هو من هذه القسمة الوجوب، وما أمر به على وجه الإلزام. نعم الأحسن من يعرفه بخلاف بين ما ممكن يقول أن ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والحيلة، لأن هذا معرض للاعتراضات، والأقرب إلى أصول الفقه هو هذا. وما أمر بالشرع، يعني كنا نقول مثلا الحكم الشرعي هو خطاب الله، خطابه بالأمر بالنهي. قال قال معنى الوجوب الفرض، إذا معنى الوجوب الفرض، إذن الوجوب والفرض هما ماذا نقول؟ مترى بالإنسان بينهما ترادف، الفرض والواجب والفرض في اللغة كذلك من القطع والحز، القطع والحز وله ألفاظ معنى مستقل، القطع من هذا القطع وتحز كذلك تفعل هذا القطع من تفصل، ولكن الحز ممكن جدا قد يكون في الفصل. نعم قال معنى الوجوب الفرض باتفاق وخالف النعمان في الإطلاق. إذن النعمان سبقنا من هو أبو حنيفة ابن ثابت الكوفي على رحمة الله، خالف الجمهور، خالف الجمهور، وليس أن يكون هو أبو حنيفة نفسه ولكن ينسب إلى يحسبون إلى الحق، وإلا في حق نتيجة فيق لسانه. نعم إذا معنى وجوب الفرض باتفاق، باتفاق أي باتفاق من أداء أبي حنيفة، وأما أبو حنيفة فيفرق، يفرق بالفرض والواجب، فيقول ما ثبت بدليل قطعي. وما الدليل القطعي؟ القرآن الكريم أو الأحاديث المتواترة. ما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض عنده، وما ثبت بدليل ظني ويريد الأحد فهو واجب. مثال الصلاة، مثلا الصلاة الله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا كونك تقرأ ما تقرأ في الصلاة فقد أتيت بالفرض، لكن إذا تركت الفاتحة بالخصوص فقد تركت صلاتك صحيح. إذا تركت الفاتحة صلاتك صحيح لأنك ترك واجب، والواجب لا تبطل به الصلاة، وإنما تبطل بترك الفرض، ولكن تأثم. إذن فعلت الفرض وتركت الواجب عند أبي حنيفة، هذا كله عند أبي حنيفة، وأما عند غير أبي حنيفة فلا فرق بين الفرض والواجب، كلهم واحد بما واحد. قال معنى وجوب الفرض باتفاقي وخالف النعمان أي بأن جعل بينهما فرقا، فقال الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم ليست ركنا، ليست ماذا ركنا، والصلاة تصح بدونه. لو صلى مصل ولم يقرأ الفاتحة لأبي حنيفة يقول لي الفاتحة لا، أدلتها ثبتت بأدلة ظنية بأحاديث أحد والأحد إنما تثبت بها الواجبات لا لا تثبت بها الفرائض. نعم قوله ماذا؟ قوله فقط. طبعا لا شيء كما نقول الجمهور مثل أبي والدليل مثل أبي كذلك. لا صلاة لمن لم يقرأ به فلا يجزى. والسلف لم يكن يفرقون قديما بين المتواتر والأحد، وأن هذه الأحاد لا تستفاد منه مثلا العقائد نحو ذلك، ويتصرف مع تصرف الله. نعم نعم. ماذا؟ الواجب والفرض معناه واحد. شارح شارح يوافق أبو حنيفة يخالفه في ماذا؟ كيف يخالفه؟ ما معنى يخالفه؟ هو ما قرر يعني ما ذكر في معنى البيت الأول. ها ماذا فيه؟ بأنه يقول بأن الجمهور على أنهم أثبتوا اختلافا في اللفظ واتفاقا في المعنى، وأن أبا حنيفة يعني خالفهم في هذا الإطلاق، فالإطلاق أي في إطلاق كل منهما على الآخر، مع أنه موافق في أنهما بمعنى أو كذا تعقل راح إذا ولا صواب يعني أنه في عقل، وكأنه يعني خالفهم أبو حنيفة في الإطلاق أي في إطلاق كل من معنى الآخر، مع أنه موافق في أنهما بمعنى هما بمعنى ولا يطلق أحدهما على الآخر، هما بمعنى ولا يطلق أحد هذا الذي استفاد وهو صعب تصوره في الدين كله. فرضوا بالاسم يعني في الأول ما متفقنا عن الفرض والنفل، الفرض والواجب كلاهما يعني يترتب عليه الاسم، كلاهما يترتب عليه الاسم عند الترتب فلا شيء يعني إلا العبارة، أن العبارة يعني لكن ليس هذا يدخل في المعنى، ما يترتب ليس داخل في المعنى، داخل في المعنى ما يترتب عليهما في إطلاق كل مع الآخر، مع أنهما موافق في أنهما بمعنى بمعنى ما اسمه صار الاسم بمعنى معناه انهما يعني بمعنى واحد، فرض واجب معناهما واحد، الا اذا كان يقصد على كل حال المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. واما في الاصطلاح او باعتبار مثلا يعني احكام فقهيه يختلفان ممكن، بالعقل كما قلنا يعني يستفاد من تفريقهم بين الدليل القطعي والظني، أنهم يقول مثلا أن القطعي هو الفرض والظني، وما يستفاد من الأدلة الظنية هو الواجب، إذن طبعا سوف يفرقون بعد ذلك بين الفرض والواجب. نعم شيخ. نعم شيخ تقدم الشيخ أن الفرق الظلم. نعم شيخ يترتب عليه فرق في الاصطلاح، يترتب عليه فرق في الاصطلاح. ها هنا الشيخ الفرض والواجب الشيخ أنهما بمعنيين. الشيخ هذا لا يراجع الشيخ مذهب أبي حنيفة. ومتى قلنا أنه الفرق في اللغة يترتب عليه فرق؟ لا يعني الفرق في اللغة والواجب لا شك أنهما مختلفين في اللغة، نقول الأصل في الألفاظ إذا اختلفت مبانيها تختلف معانيها، هذا هو الأصل. ومدع الترادف الذي يحتاج إلى دليل، هذا في اللغة. أما في الشريعة الفرض واجب وجدناه واحد، لا فرق بينه، إلا أن يقال بأن الواجب يعني في الشريعة يعني حتى في بعض معانيه أو معاني الفرق اللغوية يتفق على الفرق، قال له يعني يظهر أنه لفظ مشترك فرض ومشترك. لا في الاصطلاح يعني يختلف فرض على الوجه عند أبي حنيفة الله عند أبي حنيفة، وأما عند الجمهور فلا فرق بينهم. واصل. قال فجعل الفرض عن القطعي كما رأيناه كذلك فرق بين الصحيح والبطلان والفاسد الباطل والفاسد فرق بينهما يعني فرق بينهما، والجمهور لم يفرقوا إلا في مواضع، وأما هنا فقد فرق نعم فخالف كذلك الجمهور. نعم واصل. فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني. إذن جعل أي من؟ أبو حنيفة. فجعل الفرض عن القطعي أي ما ثبت عن دليل، عن دليل قطعي. قلت القطعي يقصد به ما جاء في القرآن الكريم هو القطعي، وأما ما جاء في السنة فإنه يقول أنه دليل كذا. فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت، أو الواجب الثابت عن ظني أي عن دليل ظني، ويقصد بالظني طبعا ما ثبت بأحد السنة. والفرض مقسوم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين. نعم. إذن قال يعني ما ثبت بدليل قطعي قلنا هو ماذا؟ القطع والقرآن الكريم. في الآية قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، حتى في تفسير فقرأوا ما تيسر تجدون في تفسير ما تيسر الفاتحة، ما تيسر هي الفاتحة بعض التفاسير المأثورة نعم أن المتيسر من القرآن الكريم الفاتحة. ولذلك الإنسان إذا أسلم أول ما تعلمه الفاتحة، الإنسان إذا أسلم تعلمه من القرآن الكريم الفاتحة، قال إنه لا صلاة لمن قرأ، وتنصحه بأن يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة أولا ثم يكتمل ماذا حفظه له. نعم. قال والفرض مقسوم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين. إذن هذا تقسيم اعتباري للفرض، إذا بقول اعتباري على السن حقيقي لا مانع أن تتقاطع التقاسيم أحيانا هذا في مجموع هذا وهذا قسيم هذا وهذا. إذن قال ونعم والفرض مقسوم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين. إذن هذا هو تقسيم الفرض قلنا باعتبار المكلفين. فإذا كان هذا الفرض على المجموع أو على الجماعة فيقال له ماذا؟ فرض كفاية. وما كان على الأعيان على الأفراد فهو الذي يصطلح عليه فرض عين. قال فما على الأعيان فرضه كتب فذاك فرض العين ليس ينقلب. نعم. إذن فما على الأعيان فرضه كتب، ما كتب فرضه أي وجوبه على الأعيان، أي كل عين، كل عين على حدته كصوم رمضان. نعم. صوم رمضان ليس فيه مثلا شخص أو مجموعة تنوب عن جمعة أخرى وتقوم مقامها في الأداء، لا، بل كل واحد مطالب بأن يصوم عام رمضان ما لم يكن متلبسا بعلم الأداء. الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم. نعم. وهذا ربما ضبطوه بأن مصلحته تتكرر بتكرره. نعم. خاطئ. وما على الجملة كالجهاد فرض كفاية على العباد. وأما ما فرضه على الجملة أي على المجموع لا على كل عين فهذا هو الذي يسمى فرض الكفاية، الواجب الكفائي الذي يكفي فيه البعض عن الآخرين. إذا فعله البعض لا سقط على الخلق، وإذا لم يفعله لا واحد ولا البعض أثم الجميع. هذا قول يقبل إلى وقت المنع. وصل. قال يسقط عن كل إذا البعض فعل ويأثم الجميع إن هو انهمل. نعم. إذن هذا هو يعني الذي يسمى بفرض الكفاية. نعم، يسقط عن كل أي عن الجميع إذا فعله البعض. مهم فعل جنازة مثلا الماكس، ماكس ليس واجب عليه ولا على فرض معين أن يفعله به أو كل فرض له أن يفعله به، لكن الشارع أوجب على المسلمين إذا مات بينهم مسلم أن يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه ويصلون عليه. إذن لا بد هذه الأفعال كلها تقع من الناس مثلا على وجهي ملا، فإذا مثلا أني مات وتركوا هكذا لن يغسلوا في الأثل الجميع. قصد توقفنا نتبه معي الأشخاص الذين معذورون بعد، فالأشخاص لا يسبقون سكبنا للمعلوم. مثال قلنا مثلا تعلم بعض العلوم الشرعية لا بد منها لأجل بقاء يعني المجتهدين في الأمة، كان بعض الناس لا يسبقون من أنهم يعني إذا رغص إليهم حيث يعني ذينهم وحيث فهمهم وإدراكاتهم يجدون ضعاف جدا ولا يقدرون أنهم على أن يخوضوا يعني علوم وفي علوم هذا. فهؤلاء على كل حق أنهم غير مخاطبين، أنهم يخاطب من عنده الأهلية، وكذلك من ليس أصلا من لا يقدر لا يستطيع. ليش؟ لأنه طبعا يعني متلبس كما قلت في عدد من الأعداد، فهو يعني لا شك أن المخاطب من يصلح منه. لا يتم الشخص غير مصرفة. نعم مفهوم. تفضل. سنن متواترة حديث متواترة مقطعية الحديث متواترا، ولكن قلت هذا مذهب المتكلمين. لا، المتكلمون أنفسهم ممكن جدا لا يستطيعون معرفة أو التمييز بين المتواتر والأحاديث، لأنهم يسألون عن السرعة خصوصا يعني الحديث. لذلك ثبتت أحاديث في العقيدة متواترة وصنفوها في الأحد، أحاديث عديدة متواترة ولكنهم يعني صنفوها في الأحد وليس ذلك في السحر. إنما التواتر في التواتر الثبوت بمعنى أنه ثابت قطعا، ثابت يعني من السبع والمنصر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نواته جماعة من السحي التواتر عن جماعة كذلك إلى منتع الخبر. هذا الذي يسمى التواتر. التواتر هو إذا ثبت التواتر معنى وعيد فهو معنى التواتر. الألفاظ تختلف عن الألفاظ تختلف معنى واحد. نعم شيخ عبارة يعني من الشريعة لم تأتي بفرق بين المسلمين. نعم شيخ توضح لها العبارة هل لها علاقة نعم معنى العبارة. أنا أعطيك مثال آخر خارج عن الباب. مثلا الأشاعرة يقولون مثلا بأن لا نثبت من الأسماء والصفات إلا سبعة، لا نثبت من الصفات إلا سبعة، هي حياة القدرة العلم السمع البصر الكلام. قال هذه وحدة لا تنفذ. نقول لهم لماذا نفيتم ما عداها؟ سوف يقولون خوف المشابهة. نقول لهم ألم تخاف المشابهة فيما أثبتوا كذلك؟ واضح. هنا نستحضر هذه القاعدة ونقول أن الشرع بالاتفاق المتماثلين. وضحت لك هذا ولا لا؟ متماثلين يعني ما أثبته وما نفيته فيه في صفة العزل، كله صفة العزل. لماذا أنت أثبتت هذه السبعة ونفيت ما عداها؟ بمعنى هذه حكمت عليها بالنفي وهذه حكمت عليها بالإثبات مع أنهما متماثلين. إذن هذا ليس قاعدة حتى عند أهل العقول، التفريق بين المتماثلين بمعنى أن تفرق بينهما في الأحكام. واضح لك الآن قاعدة بصفة عامة. إذن ماذا تريدون أن نرى؟ يعني هي يعني الأحكام استفيدت من هذه النصوص، لماذا يفرق بين هذا الواجب ومعنى الكلام وهذا الفرق ومعنى الكلام وفرق بينهم؟ أنت الآن تعتذر الإحناف؟ نعم تعتذر الإحناف، لكن هم فرقوا من جهة. هذا التفريق نحن عندنا غير معتبر. مثلا قالوا بأن النصوص منها ما هو قطعي لأنه ثبت متواترا القرآن الكريم والأحاديث المتواترة، ومنها ما هو ظني لأنه ثبت بدليل. فيقول ما ثبت بدليل قطعي فواجب ففرض، فرض ما ثبت بدليل قطعي ففرض، وما ثبت بدليل ظني فواجب فرض. ما هو بالوقت هكذا فقط لا يعني، ولكن نحن هذا التفريق نفسه غير معتد به، غير معتد به للحق، إنما هو تفريق متكلمين. وحتى الأحاديث التي ظنهم بأنها يعني سموها ظنية، سموها ظنية، نقول ما قال لكم بأنه حتى إذا ظني أنه لا يعمل بها. وربما قد يكون في المسألة ليس إلا الظن، لكن ليس الظن الذي في مقابل مثلا وما قال نجس الظن أكثر الحديث إلا مثلا أن يتبع إلا الظن ونحو ذلك، ليس هذا الظن. الظن هو يعني ما رجح مثلا ما هو عندك، ما عندك المعلومات راجح مثلا أنه القطعي مثلا هو أن تدرس المعلومة بيديه قطعي. نعم والظن في بعض التفاصيل يقع ولو ما يتم المتابعة، والظن في بعض الأمور يغني إذا قد لا يكون إلا هو. نعم علي واضح له ذره تفضل. نعم عزيز إذا في المندوب، المندوب إذا قل ما يجب المندوب غيرها إذن معنى يقع تأتينا. إذن ما لا يتم المندوب به إلا به فهو مندوب، لا تقل هو وجه مندوب. وهذا هو الذي سوف إن شاء الله نعبر عنه ونقول أن المقاصد الوسائل لا أحكام المقاصد. نعم أين أنت تقرأ؟ وقالت الواقفية إن كانت الوسيلة إن كانت الوسيلة سبب سببا كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبته إلا فعل. نعم. معناها كأنه قول قول من الأقوال في المسألة. معناها إن كانت الوسيلة من الأسباب فتكون من الواجبات وإلا فلا. إذا كانت الوسيلة وسيلة هذا الواجب تدخل في أسبابه معناها في جملة أسبابه. السبب طبعا هو السبب الذي نعرفه. السبب هو الذي يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدم عدم. هذا هو الذي يسمى السبب. يعني إذا كانت من جملة الأسباب فإنها تجب ويكون قولها تقول يعني نعم، وإلا أي لم تكن سببا فإنها لا تجب. هذا هو العبارة، هذا هو معناها. المثال لا يحدث. لا تلقى في المسألة لم يقل بأنه يجب ولا لا يجب. ما فيه الذين لم يعني ينتسبون إلى قول من أقوال من طرق من وتلقى في المسألة ولم يقل فيها بجواب. نعم تفضل. رياض صح الأبيض. ومنهم الترتيب في البداية مثاله كفارة الزهاد، ومنه بالعكس كغير الصوم فيه ما قد أتى كفارة للحالف. الفرض واحد على التشريع وذلك المختار في الجمهور. ومنه ما في وقته توسيع الحج أو مقدمة المقطوع، وعلق الوجوب عند الأكثر منهم في كل وقت مقدر. والشافعي باشتداء العلاقة، والعكس للعمال مما حققا، والندب للعين وغير عين كقربة الآذان وضع الجن. والندب مأمور به بالأكثر، وعنهم المكروه بالنهي هذا. نعم ومنه ما استصيب في الرجال مثاله كفارة الزهاد، ومنه بالعكس كغير الصوم في ما قد أتى كفارة للحج. الفرض واحد على التخيير وذلك المختار للجمهور. ومنه ما في وقته توسيع في الحج أو مقدر مقطوع، وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت المقدر. والشافعي بابتداء على الأكثر والعكس للعمال مما حقق. الندب للعين وغير العين كقربة الأذان والعين، الندب مأمور به للأكثر وعنهم المكروه بالنهي.